الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. إذا تقدم في الدرس الماضي الكلام على النسب الأربع بين كل معقولين، وذكرنا وجه انحصارها في أربعة. قلنا كل معقولين أي مفهومين، كل مفهومين لا يخرجان عن هذه النسب الأربع، لا يخرجان عن أن تكون بينهما نسب أربع. وملك نقول مفهومين يعني بلفظين متعددين، يعني مفهومان بلفظين. فكل معقولين وكل مفهومين لا يخرجان عن هذه النسب الأربع. وبين وجه الحصري سيدي، قلنا لأن هذين المعقولين إما أن يختلف في المفهوم والأفراد والما صدقات، وإما أن يختلف في المفهوم فقط. فإن اختلف في المفهوم والما صدق فهذا يسمى عندهم في الاصطلاح التباين، وهو تباين كلي، هذا يسميه التباين الحقيقي، التباين الكلي، التباين بالمعنى الأخص، لأن التباين يطلقونه على أمرين كما سيأتي ذكره. هذا التباين يتقدم معنا التباين بالمعنى الأخص، التباين الكلي، ماشي الكلي بالاصطلاح اللي يتقدم، لا يعني التباين من كل جهة، هذا هو المراد. وإن كان الاختلاف في المفهوم فقط بين الاختلاف بينهما في المفهوم دون الما صدق، يختلفان مفهوما دون الما صدق، فهذا ينقسم إلى قسمين، لأن تلك الما صدقات إما أن تتساوى فيه وإما أن لا تتساوى. فإن كان مختلفا في المفهوم متحدا في الما صدق مع التساوي، كي تسمى التساوي، فالنسبة بين المعقولين هي تساوي، واللفظان كنسميهم متساويين. وإن كان يعني الاختلاف في المفهوم مع التساوي في الما صدق من جهة فقط أو من جهتين، فهو التفصيل الذي ذكرناه. إذا ما كانش التساوي من كل جهة، التساوي فقط من جهة واحدة، أو التساوي من جهتين. إذن إذا ما كانش عدم التساوي، فإما أن يكون، قلنا ما معنى وألا يتساويا؟ بأن يفترقا في بعض الأفراد، فسرناها كذا. قلنا وهذا ينقسم إلى قسمين، عدم التساوي إما أن يكون من جهة أو من جهة، فإن كان من جهة واحدة فهذا هو، فالنسبة بين المعقولين العموم والخصوص المطلق، وإن كان عدم التساوي من جهتين فالنسبة بين المعقولين العموم والخصوص الوجه. العموم والخصوص المطلق بأن يكون أحدهما أكثر أفرادا من الآخر، والعموم والخصوص الوجه بأن يكون كل واحد منهما أكثر أفراد الآخر من جهتين. إذن هذا ما تقدم، انتبهوا معي، هذا الشيء تقدم دابا التطبيق ديالو إن شاء الله. بما تقدم تزنون الصدق والكذب في القضايا، وهذا يفيد فيما سيأتي في المناظرة، لأنك إذا بغيت تنقد المقدمة ديال شي واحد، قضية ديال شي واحد، وكان بين طرفيها إما التباين أو التساوي أو العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص الوجهي، ستلزمه بهذه القواعد. فهمنا الكلام؟ دابا شي واحد سيدي دار واحد القضية، واحد المقدمة، مقدمة أو قضية، وبغى يركب منها قياس ويبني عليه أمر من الأمور. هاد جوج هاد الطرفين اللي كتركب منهم القضية اللي هما المقدم والتالي أو الموضوع والمحمول، إما أن يكونا قد يكونان متباينين أو متساويين أو بينهما عموم خصوص أو بينهما عموم خصوص مطلق. واش دائما يكونان صادقين؟ لا، في ذلك له ضوابط، واضح الكلام. يلا نبداو بكل واحد منهما إن شاء الله. باش أول شيء ذكرناه فيما مضى من هذه النسب الأربع، تباين. التباين هذا إلا بغيتي توزن الصدق والكذب ديال القضية اللي فيها شيئين معقولين متباينين، فيقال التباين يصدق. قبل من هذا لابد تعرفوا واحد المصطلحات، قبل من هذا يجب أن تعلموا وتعرفوا بعض أربع مصطلحات، عرفوا هذه وعن نشرعوا في الكلام إن شاء الله. شنو هي المصطلحات عندنا؟ عندنا سيدي أربعة المصطلحات تتعلق بالقضايا، هذه ستأتي في محلها، سيأتي إن شاء الله تفصيلها، ولكن لابد هنا من تصور مجمل عليها. لاحظ سيدي عندنا كل قضية ننظر إليها من جهتين، من جهة الكم ومن جهة الكيف، من جهة الكم ومن جهة الكيف، هذول كيتسمى السور، من جهة الكم ومن جهة الكيف. كل قضية، كل مقدمة كنظروا لها من جهة الكم ومن جهة الكيف. من جهة الكم هل هي كلية أو جزئية؟ إذن من جهة الكم هي قسمان، كلية وجزئية. إذا كان فيها سور من أسوار السور الكلي كتسمى كلية، إذا كان فيها سور من أسوار السور الجزئي كتسمى جزئية. لاحظتوا معايا؟ إذا من جهة الكم إما كلية أو جزئية، ومن جهة الكيف إما أن تكون موجبة أو تكون سالبة، يعني مثبتة ولا منفية. إذا القضية كما سيأتي معنا أربعة أنواع، إما كلية أو جزئية، وكل واحد منهما إما موجب أو سالب. بمعنى القضية الكلية إما نلقاوها كلية موجبة أو كلية سالبة، والجزئية إما جزئية موجبة أو جزئية سالبة. السلب هذا يتعلق بالكيف، والسلب والإيجاب، والكم والكيف، والبعض والكل يتعلق بالكم. إذن فتصير الأقسام أربعة، كل قضية إما كلية موجبة أو كلية سالبة أو جزئية موجبة أو جزئية. ديروا الأمثلة ديال الأسوار باش تتضح لكم. أول شيء درتوا كلية موجبة، كلية موجبة السور دي العلامة ديالها، العلامة ديالها هي كل، لفظة كل. لفظة الكلية الموجبة السور ديالها اللي كنعرفوا بها كل. يا غزيل شنو القسم الثاني اللي كتبتو؟ كلية سالبة. كلية سالبة السور ديالها لا شيء، السور ديالها لا شيء. ثالث عندكم؟ جزئية موجبة. جزئية موجبة سورها بعض كذا وكذا، يعني هذا هو السور يعني جزءها انت اللي كتجيب شنو بغيتي. بعض، اذا سورها الجزئية الموجبة هو بعض. شنو بقى لكم؟ الجزئية السالبة سورها ليس بعض، ليس بعض. اما بكل او ببعض او بلا شيء وليس بعض او شبه جلا. اربعة، اما بكل او ببعض او بلا شيء وليس بعض. اربعة الاسوار، اما بكل هذا سور ديال الكلية الموجبة، او ببعض ديال الجزئية الموجبة، او بلا شيء هذا ديال الكلية السالبة، وليس بعض الجزئية السالبة. واضح؟ اما بكل او ببعض او بلا شيء وليس بعض او شبه جلا. اسمعنا او شبه يعني شبه هذه الاسوار، شبهها ما بغيتش نذكره، ياتي في محله ونفصله، يعني شبهها ما كان مثلها في المعنى، لا شيء بحالها، ليس البتة بحال لا شيء، ولكن هذا ياتي. انتم اقتصروا على هذا. اذا انتم نعطيكم بعض الامثله الان للتطبيق. قلنا اول شيء الكليه السالبه بحالاش، اول شيء بدي كتبتوه عندكم اش الكليه الموجبه. ياك انا نعطيكم مثال ديال الكليه الموجبه، لاحظوا الا قلت لكم كل انسان حيوان، كل انسان حيوان. الان اسالكم هذه القضيه كلية موجبة أو كلية سالبة أو جزئية موجبة أو جزئية سالبة؟ كلية موجبة. باش عرفتوا كلية موجبة؟ فيها لفظ كل. كل إنسان حيوان، إذا القضية كنسميوها قضية كلية. أولا سهل، علاش قلنا كلية؟ لأن فيها لفظ كل. وعلاش قلنا موجبة؟ لأن ما فيهاش النفي. سهل. علاش قلنا موجبة؟ لأنه لا نفي فيها. كل إنسان حيوان. سهلة. الثاني اللي كتبته؟ كلية سالبة. كلية سالبة، لا شيء أيك. لا شيء من الحجر بإنسان، لا شيء من الحجر بإنسان. اش كتسمى هذه القضية؟ سالبة كلية. علاش قلنا كلية؟ لأن فيها صور من أسوار الصور الكلية، لا شيء. واضح؟ وعلاش قلنا سالبة؟ لأن فيها النفي. واضح لا؟ الثالث اللي كتبتو شنو سيدي؟ جزئية الموجبة. جزئية الموجبة بعضيات. نقول لك سيدي بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان. اش كتسمى هذه القضية؟ قول افقي جزئية موجبة. علاش قلت موجبة؟ واضح الإجابة والسلب واضح. علاش قلت موجبة؟ مثبتة، هذا هو المراد، ما فيهاش بعض الحيوان، ما فيها من فيه تجي حاجة. وعلاش قلنا شنو قلتو؟ جزئية موجبة. علاش قلنا موجبة؟ لأنه لا نفي فيها. وعلاش قلنا جزئية؟ لا فيها لفظ بعض، اللي هو لفظ من ألفاظ السور الجزئي. القسم الرابع اللي كتبتو الجزئية السالبة، ليس بعض الحيوان بإنسان، ليس بعض الحيوان بإنسان. هذه القضية اش كتسمى الفقهي عندهم؟ جزئية ليس بعض الحيوان بإنسان؟ جزئية سالبة. جزئية سالبة. علاش قلنا سالبة؟ لأن فيها النفي، منفية. هذا هو سالبة، منفية، بلاص نعبر مثبتة ومنفية، فيها النفي. وعلاش قلنا جزئية؟ لأن فيها سور البعض، بعض. سهل. هذا هو الكل الموجب له. واضح؟ يعني دابا الان التطبيق. اذا الان فرقوا، شوف الفقه. الا قلت لكم كليتين، يلا شكون الان؟ الا قلت لكم كليتين، اش كنقصد بكليتين؟ كليه موجبه وكليه سالبه. الا قلت جزئيتين، اش كنقصد؟ مزيان. الا قلت موجبتين، اش كنقصد؟ كليه جزئيه موجبه. الا قلت ايجا موجبتين، اذا كلية وجزئية. إلى قلت سالبتين، شنو مقصود؟ كلية وجزئية. صحيح صحيح الكلام. هذه الاصطلاحات اللي كاين هنا. يلا الآن نبداو في التطبيق على هاد النسب الأربع. شوفوا نبداو بالتباين. خليونا شنو هو التباين؟ قلنا أن يتحد، أن يختلف اللفظان في المفهوم والما صدق. باش كنا متنا الحجر والإنسان، قلنا الحجر والإنسان بينهما التباين الكلي، ولا لا؟ لأنهما مختلفان في المفهوم وفي الما صدق. يا غسيل انا غنركب الان. شوفوا لاحظوا الان، قبل نوضعوا القاعده هي الاولى. اذا لقيتي واحد القضيه، شوف، اذا وجدت قضيه مقدمه مركبه من شيء وشيء مباين له، لقيتي واحد القضيه متركبه من الانسان والحجر مثلا، هذا اللفظين بينهما تباين، بينهما تباين. متى، شوف السؤال، متى تكون هذه القضيه صادقه ومتى تكون كاذبه؟ انا غنقول لكم الجواب، نتوما خاصكم غير التطبيق. أقول لكم إذا وجدت قضية مركبة من لفظين بينهما التباين تكون صادقة في السلبين وتكون كاذبة في الإيجابين. تكون صادقة في السلبين، شكرا نقصد بالسلبين؟ السلب الكلي والسلب الجزئي. بمعنى في إذا ركبت قضية كلية سالبة أو ركبت قضية جزئية سالبة غتكون صادقة، هي تكون صادقة. ولكن متى تكون كاذبة؟ في الإيجابين. إذا ركبتي من هاد الجوج قضية موجبة كلية أو موجبة جزئية، اش غتكون؟ غتكون كاذبة. هذه قاعدة. إذا استعملت شي واحد إلا ركب لك قضية متركبة من لفظين بينهما التباين وجابها سالبة كلية، غتحكم بأنها كاذبة؟ لا. غتقول لي كاذبة، لأنها جابها تحكم بأنها صادقة. إلا جابها موجبة، جابها موجبة كلية، تحكم بأنها كاذبة؟ جابها موجبة جزئية، تحكم بأنها كاذبة؟ قطعا. علاش؟ لأن اللفظين بينهما، قلت لي كتقر، تقول لي كتقر بأن بينهما التباين، يقول لك يقول لي إذا أقررت أن بينهما التباين فلا يمكن أن تنتج. علاش؟ لأنه إذا كان بينهما التباين فلا تصدق إلا في السلبين، إذا صورتها بسور كلي سالب أو جزئي سالب. أنا أعطيكم المثال باش يتضح. إذا القاعدة قبل من المثال، شنو قلنا؟ إذا كان بينهما التباين متى تصدق؟ في السلبين، يعني في السالبة الكلية وفي السالبة الجزئية. ومتى تكذب؟ في الإيجابين، في الإيجاب الكلي والإيجاب، وسيتضح لكم بالمثال. يلا الآن المثل للصدق. قلنا سيدي كتصدق في السلبين. لا شيء من الحجر بإنسان، صادقة ولا لا؟ هذا شنو هو؟ السلب الكلي، سالبة كلية. لا شيء من الحجر بإنسان، هذه القضية صادقة ولا لا؟ موافقة للواقع؟ صادقة. ها السور. وفي السور الجزئي، ليس بعض الحجر بإنسان، صادقة؟ واحد الأمر غتقول المفهوم ديالو، ياك المناطق لا ينظرون للمفهوم. كنت سبق لكم قلت لكم هذه، ياك لاحظ ملي كنقول لكم ليس، خليك غير في اللفظ، غير في اللفظ، ليس بعض الحجر بإنسان، صادقة؟ بعض الحجر ماشي إنسان، ولكن غيتبادر للذهن ديك تقول المفهوم ديالو أن البعض الآخر إنسان. لا، المناطق ما عندهمش شي حاجة سميتها المفهوم، ما كيعرفوش شي حاجة سميتها المفهوم المنطق في أصول الفقه. المناطق ما عندهمش المفهوم، كيندرو غير لهداك الشيء اللي تكلمتي به. أنا ملي قلت ليس بعض الحجر بإنسان كلام صحيح، صافي حكمت هذاك الشيء اللي نطقت به. أما المسكوت عنه لا حكم له عند المناطق، المسكوت عنه ما عنده حتى شي حكم، لا نفي ولا إثبات. كيقول لك حنا هذاك مسكوت ما هضرناش عليه، حكمنا على البعض بأنه ليس، وهذا صدق، صادق، واضح. إذا لا لاحظتوا كاين الصدق في السلبين، ولكن إلا بغيت نركب قضيتين موجبتين، إيجاب كلي وإيجاب سلبي، غتكذب. لاحظ كل حجر إنسان، هذه كلية موجبة، صادقة ولا كاذبة؟ كاذبة. بعض الحجر إنسان، كاذبة؟ كاذبة. كيف ما درتي؟ قدمتي ولا أخرتي؟ كل إنسان حجر كذلك، بعض الإنسان حجر، قدمتي الأول ولا أخرتي الثاني؟ كاذب. واضح؟ إذا وزن الصدق والكذب في تباين، شنو هو سيدي؟ أن النسبة إذا كانت بين الجزئين هي التباين، فتصدق في السلبين، السلب الكلي والسلب الجزئي، وتكذب في الإيجابين. واضحة؟ وخذها قاعدة عندك مضطردة، وسيأتي تطبيق هذا في باب التناقض إن شاء الله. في التناقض، التناقض ما يدخلون المقدمة، أرد كرنا غير استطرانا باش تتضح لك تباين والتساوي وكذا. مفهوم الكلام الفقهي؟ واضح. النسبة الأولى دوزنا، أرونا النسبة الثانية. واخا تصردوا هذا، تصردوا عاد الدوز الثاني، ولا جات تكملوهم بربعة؟ صردوا، يلا صردوا هذا بعدا. وإذا عرفت هذه النسب الأربعة فاعلم أنها هي الميزان الذي يعرف به الصادق والكاذب من القضايا. فكل قضية كانت النسبة بين طرفيها التباين. تقصد طرفيها الموضوع والمحمول أو المقدم والتالي على حسب القضية، لأن القضية إما تكون شرطية ولا تكون حملية. إذا كانت حملية كنسميو الطرفين الموضوع والمحمول، وإذا كانت القضية شرطية كنسميو الطرفين المقدم والتالي. الأول كيتسمى مقدم والثاني يسمى التالي، وستأتي هذه الاصطلاحات إن شاء الله. زين. فكل قضية كانت النسبة بين طرفيها التباين فهي صادقة، فهي صادقة صادقة السلبين كاذبة الإجابين، أعني بالسلبين السلب الكلية والجزئية، وبالإجابين الإجابة الكلية والجزئية. فلا تكذب سالبة مطلقة ولا تصدق موجبة مطلقة. واضح الكلام؟ واضح. مثال زيد. فلو ركبت قضية من الإنسان والحجر صدقت في كل سلب. إيش معنى في كل سلب؟ في كل سلب جزئيا أو كليا، في كل سلب سواء كان سلبا كليا أو سلبا جزئيا. نعم. زيد. كقولك لا شيء من الحجر بإنسان، صادقة ولا لا؟ صادقة. والعكس زيد. ولا شيء من الإنسان بحجر، كذلك صادقة. زيد. وبعض الحجر ليس بإنسان. نعم. وانتبه هذيك ليس بعض ممكن تقدمها ولا تأخر، تقول ليس بعض الحجر إنسان ولا تقول بعض الحجر ليس بإنسان، بحال حال معنى واحد، قدمها أو أخرها. زين. وبعض الإنسان ليس بحجر. نعم. كل ذلك صادق. وكذبت في كل إيجاب كقولك. شو هاد الحاشية عندكم هنا؟ والله ما رأيتها. شنو قالنا؟ يلاحظ هنا أن مفهوم المخالفة لا اعتبار له في فن المنطق، فلا يعترض على صدق بعض الحجر ليس بإنسان، ونحوها بأنه يلزم منه أن يكون البعض الآخر إنسانا فيناقض لشيء ما حجر. ما رأيته هذا؟ ولكن هذا معروف عند مناطق أصلا، ما حبلش أي تفتح معروف هذا عند مناطق لا يعتبرون المفهوم، يعتبرون ذلك شيء منطوق به. نعم. زيد. وكذبت في كل إيجاب كقولك. ما معنى في كل إيجاب؟ سواء كان إيجابا كليا أو إيجابا جزئيا. نعم. هو غيمة لهم بجوج. مثال الإيجاب الكلي زيد كقولك كل إنسان حجر، كل إنسان حجر، أو كل حجر إنسان. كاذبة ولا لا؟ كاذبة. نعم. زيد. أو بعض الإنسان حجر وبعض الحجر إنسان، كل ذلك كاذب. شو انتبهوا الفائدة اللي غنبه لكم عليها هنا، هنا دابا في هذه الأمثلة واضح، لأن هذا اللي ما كاينش شي واحد غيناقشك أن بعض الحجر إنسان وبعض الإنسان حجر ولا لا، في هذه الأمثلة واضح. ولكن أحيانا في أشياء أخرى ممكن يوقع لك نزاع بينك وبين المناظر ولا لا، انت غتلزمو بالقواعد، ممكن تختلف انت وياه في الواقع. ممكن واحد قاعد تقول لي وبعض الحجر انسان، تقول لي هذه راه كاذبه، يقول لك لا صادقه، راه بعض الحجر انسان. ممكن غير لوضوحها، ولكن ممكن شيء اخر يختلف معك. فاش غتلزمو؟ غتلزمو بالقواعد، غتقول اذا كان كيفهم المنطق خلاص، اذا كان يفهموا ادب المناظره هاتي، هذا هو المقصود، لان اولئك المتكلمون، اولئك المتكلمون كانوا يفهمون مثل هذه الامور. اذا غتلزمو بهذه القواعد، تقول لي اذا كان بينهما التباين لا تصدق الا في السلبين، وهذه القضيه اللي قدمت انت قضية موجبة، إذن يلزم أن تكون كاذبة، وأعطي هذا المثال. واضح؟ نعم. زيد. وإن كانت النسبة الآن شيء آخر واضح دابا القسم الأول. فإذا كانت النسبة بين الطرفين، أش معنى طرفين؟ طرفا القضية، يعني الموضوع المحمول أو المقدم والتالي. إذا كانت النسبة هي المساواة، التساوي اللي تقدم لي، شنو هو التساوي؟ الاختلاف في المفهوم والاتحاد في ما صدق. فهي بعكس الأولى، تصدق في إيجابين وتكذب في السلبين، عكس هذه اللي قرينا دابا. إذا كان النسبة هي التساوي، متى تكون صادقة؟ في الإيجاب الكلي والإيجاب الجزئي. ومتى تكون كاذبة؟ في السلب الكلي والسلب الجزئي. مثال ذلك، حنا مثلوا لي مثلا، كنا مثلنا بالناطق والضاحك، قلنا الناطق والضاحك ما هي النسبة بينهما؟ التساوي. علاش؟ لأنهما يختلفان مفهوما ويتحدان في جميع الأفراد، في كل الأفراد، كل ما يصدق عليه ضاحك. إذا كانت تساوي متى تصدق السي هاشم؟ في الإيجابين، يعني إيجاب الكلي وإيجاب الجزئي صادقة، وتكذب في السلبين. إذا ركبت إيجاب الكلي تقول كل ناطق ضاحك وكل ضاحك ناطق، صحيحة؟ صحيحة. أو الإيجاب الجزئي، بعض الناطق ضاحك وبعض الضاحك ناطق، ولا اعتبار للمفهوم، صادقة؟ صادقة. ولكنها تكذب في السلبين، إذا قلت لك لا شيء من الناطق بضاحك كذبة؟ نعم. ولا قلت لك ليس بعض الناطق ضاحك كاذبة؟ كاذبة. واش واضح السي؟ واضح. زيد. وإن كانت النسبة بين طرفيها المساواة فهي صادقة الإجابين. علاش قلتي المساواة؟ اسم ديال كان وإن كانت نسبة المترفع المساواة خبر ديال كان اسمها ولا خبرها؟ لا خبر ديالها خبر ديالها ماشي اسمها. كيف يكون اسمها؟ كان ترفع اسمها اسم الخبر. إذا الخبر واسمها هو؟ مساواة. لا اسمها نسبته. نسبته نعم. زيد. فهي صادقة الإجابين كاذبة السلبين، أعني الإجابة الكلية والإجابة الجزئية والسلب الكلية والسلب الجزئية، فلا تكذب. عشق الإجابة بلال أعني هذا مفعول بني زيد هذا شيء قررناه واضح ياك. زيد فلا تكذب. فلا تكذب في إجابة مطلقة ولا تصدق في سلب مطلقة. لا. فلو ركبت قضية من الإنسان والناطق فإنها تصدق في كل إجابة كقولك كل لاحظ الإنسان الناطق بحال الضاحك والناطق اللي مثلنا به يختلفان مفهوما ويتحدان في المصدر. كل ما يصدق عليه إنسان يصدق عليه أنه ناطق ويختلفان في المفهوم، مفهوم الناطقية ماشي مفهوم الإنسانية. فنفس المثال زيد. كقولك كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان وبعض الإنسان ناطق وبعض الناطق إنسان. علاش كيعطيك جوج أمثلة؟ قدمت الأول وأخرت الثاني بحال. فكله صادق وتكذب في كل سلب كقولك لا شيء من الإنسان بناطق ولا شيء من الناطق بإنسان وبعض الإنسان ليس بناطق وبعض الناطق ليس بإنسان فكل ذلك كاذب. واضح كلام؟ فإن كانت النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، دابا الآن النسبة الثالثة بينهما العموم والخصوص الوجه، إذا كانت بينهما النسبة هي العموم والخصوص الوجه فإنها تصدق في الجزئيتين تكذب في الكليتين. ما معنى تكون صادقة في الجزئيتين؟ الجزء الكلي والجزء الجزء الموجب والجزء السالب. في القضية السالبة الجزئية والقضية الموجبة الجزئية، وتكذب في الكليتين سواء كانت موجبة أو سالبة. واضح كلام؟ إذا ركبت قضية من طرفين بينهما العموم والخصوص من وجه فإنها تكون كاذبة في الكلية السالبة وفي الكلية الموجبة، وتكون صادقة في الجزئية الموجبة وفي الجزئية السالبة. واضح؟ نمثل للصدق، قلنا تكون صادقة في الجزئية سواء كانت موجبة أو سالبة. مثال ذلك كنا مثلنا ما بينهما العموم والخصوص الواجبي الإنسان والسواد مثلا، الإنسان والأسود تصدق في الجزئيتين. إذا قلت بعض الإنسان أسود صادقة؟ ليس بعض الإنسان أسود صادقة؟ صادقة، ولكنها تكذب في الكليتين. لا شيء من الإنسان بأسود كاذبة، كل إنسان أسود كاذبة. واضح كلام؟ تصدق في الجزئيتين وتكذب في الكليتين. زيد. وإن كانت النسبة بين طرفيها العموم والخصوص من وجه فهي صادقة الجزئيتين، أعني الجزئية الموجبة والجزئية السالبة. كاذبة الكليتين، أعني الكلية الموجبة والسالبة. فلا تكذب في جزئية مطلقة ولا تصدق في كلية مطلقة. فلو ركبت قضية من الإنسان فمن ذلك مطلقة مطلقة سواء كلية موجبة وكلية سالبة. نعم. زين. فلو ركبت قضية من الإنسان والأبيض فإنها تصدق في كل جزئية كقولك بعض الأبيض إنسان وبعض الإنسان أبيض وبعض أبيض وبعض الإنسان أبيض. نعم. وبعض الأبيض ليس بإنسان وبعض الإنسان ليس بأبيض. نعم. فكل ذلك صادق. وتكذب في كل كلية كقولك كل إنسان أبيض وكل أبيض إنسان أبيض من عمل صار وكل أبيض إنسان. نعم. أو لا شيء من الإنسان بأبيض ولا شيء من الأبيض بإنسان فكل ذلك كاذب. واضح كلام؟ إذن هذا إن كانت النسبة بين طرفيها العموم والخصوص من وجه. فإن كانت النسبة بين طرفيها العموم والخصوص المطلق يعني من كل وجهين ففيها تفصيل. علاش فيها تفصيل؟ لاحظوا علاش من اللي كيكون العموم والخصوص المطلق كيكون التفصيل؟ لأن أحدهما أعم من الآخر، لأن واحد أعم من الآخر مطلقا. إذن هذاك الأعم إما أن تجعله موضوعا وإما أن تجعله محمولا، ممكن تديره هو الأول ممكن تديره هو الثاني، إذن كيختلف الأمر واضح؟ إذن ففي ذلك تفصيل. إذا كان بينهما العموم والخصوص المطلق بحال الحيوان والإنسان، بينهم العموم والخصوص المطلق. الحيوان أعم مطلقا من الإنسان. فالحيوان إما تجعله موضوع وإما أن تجعله محمولا. إذا فإن جعلتهما موضوعا فله حكم، وإن جعلته محمولا فله حكم. واضح كلام؟ إذا جعلتي الموضوع هو الأعم، إذا جعلتي الأعم، إذا جعلتي الموضوع أعم، يعني جعلتي الحيوان هو الموضوع، فإنها تصدق في الجزئيتين، في الجزء السالب والجزء الموجب، تصدق في الجزئيتين الموجبة والسالبة. تقول بعض الحيوان إنسان وتقول ليس بعض الحيوان بإنسان، صادقة ولا لا؟ وإن عكست إلى جعلت الموضوع أخص و والمحمول أعم، فإنها تصدق في الكليتين، تصدق في الموجبتين وتكذب في السلبين، تصدق في الإيجابين. تقول بعض الإنسان حيوان وتقول كل إنسان حيوان. واضح التفصيل؟ نعود. إذا كان بين طرفيها العموم والخصوص المطلق، إذا كان بين طرفيها العموم والخصوص المطلق فلا يخلو، ففي ذلك تفصيل، فإما أن يكون الموضوع أعم وإما أن يكون الموضوع أعم، إما أن يكون الموضوع أعم وإما أن يكون الموضوع أخص من المحمول. فإن كان الموضوع أعم من المحمول فإنها تصدق في الجزئيتين، أي في الجزئية الموجبة وفي الجزئية السالبة، وإن كان الموضوع أخص فإنها تصدق في الموجبتين أو في الإيجابين، الإيجاب الكلي والإيجاب الجزئي. واضح كلام؟ ولا عكس، ولا تصدق في عكس ذلك. لاحظوا قلنا إذا كان الموضوع أعم تصدق في الجزئية، الجزئية الموجبة والجزئية مفهومه، وتكون كاذبة في الكلية. مثل مثلا إذا كان الموضوع أعم قلنا بحال شحال الحيوان والإنسان، شكون اللي أعم؟ الحيوان. إذا جعلت الحيوان هو الموضوع وجعلت الإنسان هو المحمول، متى تكون صادقة؟ في الجزئية الموجبة وفي الجزئية السالبة. إذا قلت بعض الحيوان إنسان، صادقة؟ نعم. وإذا قلت ليس بعض الحيوان إنسان، صادقة؟ نعم. وتكذب في الكليتين، إذا قلت كل حيوان إنسان، كاذبة؟ لا شيء من الحيوان إنسان، كاذبة؟ تكذب في الكليتين. سهل؟ حيدنا هذه. أرى لك الموضوع أخص، إذا كان الموضوع أخص تصدق في الإيجابين وتكذب في السلبين. بحالش موضوع أخص نجعله إنسان هو الموضوع ونجعله إنسان محمول له، فإنها تصدق قلنا في الإيجابين، الإيجاب الكلي والإيجاب الجزئي، فتقول كل إنسان حيوان، صادقة؟ وتقول بعض الإنسان حيوان، صادقة؟ لا اعتبار للمفهوم. وتصدق وتكذب في السلبين، إذا قلت لا شيء من الإنسان بحيوان، كاذبة؟ إذا قلت ليس بعض الإنسان حيوان، كاذبة؟ كاذبة، لأن كل إنسان حيوان. مفهوم الكلام؟ إذن فإذا لاحظنا إذا كان الموضوع أعم فإنها تصدق في الجزئيتين، تكون كالتي بينها بين طرفي العموم والخصوص والجزئي، وإذا كان الموضوع أخص تكون كالتي بين طرفيها التساوي. واضح؟ مفهوم سعينا؟ يلا زيد. وإن كانت سهلة شيء يحتاج إلى قليل من التأمل، سهل جدا. زين. وإن كانت النسبة بين طرفيها العموم والخصوص. هذا الشيء دبل، هذا القواعد مش المراد بها غير معرفة وأكل التمر، لا هذه تنفع في النقد، تنفع في النقد، وغتجي معنا تطبيقات إن شاء الله في باب القياس في أصول الفقه، تطبيقات لهذه الأمور تنفع في النقد. إيش معنى النقد؟ ملي كتبغي تنقد مقدمة لأحدين وركبها بشيء من هذه النسب الأربعة كتنفعك، ترجع لهذه القواعد تشوف وتشوف المقدمة ديالو مزيان، إلا لقيتي بين طرفي العموم والخصوص الوجهي غتقول أنت إذا كان العموم والخصوص الوجهي راه تصدق في الجزئيتين ولا تصدق في الكليتين، إذا لقيتيه ركب كلية، قضية كلية موجبة وسالبة غتقدح فيها، غتقول لي طرفها بينهما العموم والخصوص الوجهي، وإذا كان كذلك فلا تصدق في الكليتين وإنما تصدق في الجزئيتين، إذا فقضيتك أصلا منقوضة. والآن غتكون نقتيه بالعلم ولا غير أي ما عجبتك، نقتيه بالقواعد ماشي ما جاتش معاك، ولا نقتيه بالقواعد. فهمت الكلام؟ زيد. وإن كانت النسبة بين طرفيها العموم والخصوص المطلقة فلا. ولذلك هذه العبارات راه كنلقاوها في كتب أهل الكلام، خصوصا في كتب العقائد وحتى في الأصول، في أصول الفقه، الكتب الموسعة في الأصول كتلقى جدال واقع بين المحشي والشارع والمحشي الآخر في مثل هذه الأمور. كيقول لي هذا الكلام كامل اللي قلتي كلامك خاطئ، هذا كيناقشوا غير في الكلام بلا قياس بلا ولا غير الكلام. مثلا إذا بنى مسألة على مسألة، واضح هذا الكلام لا يصح أو فيه كذا وكذا، ويجيب لي قضية واحد قاعدة، فهمتي؟ قاعدة بينها تلازم ولا لا، قلت كذا وهذا يلزم منه تلازم ولا تلازم، علاش؟ لأنه قد يوجد مع كذا. ويجي واحد اخر ويتأول يقول لك لا راه قصد بك، انا هذاك اللفظ قصد به كما يجي كما تقدم لكم في الحاشيه على الازهر. زيد الاولى ان يكون الموضوع اخص والمحمول اعم. الثانيه ان يكون الموضوع اعم والمحمول اخص. فان كان الموضوع اخص مطلقا جرت على حكم المتساويين. سمعنا جرت على حكم المتساويين اي انها تصدق في الايجابين حال المتساويين اللي تقدموا لنا. زيد فلو ركبت قضيه من الانسان والحيوان وجعلت الانسان هو الموضوع وجعلت الانسان هو الموضوع فانها تصدق في كل ايجاب. وجعلت الانسان هو الموضوع اعربه عماد. وجعلت الانسان هو الموضوع اعربه من ماذا وهو ماذا يكون اعربه؟ ما هو ضمير رفع لا يمكن ان يكون ضمير نصب. قول السي عبد الكريم. وهو ضمير الفصل. هذا هو ضمير الفصل دائما ننبه عليه بين معرفه. شوف الانسان الموضوع بين ضمير فصل لا محل له من الاعراب. ان هذا لهو القصص الحق. ان الله لهو العزيز الحكيم. ومنه في الأجرمي الكلام هو اللفظ ضمير فصل. زيد فإنها تصدق في كل إيجاب وتكذب في كل سلب كالمتساويين. فقولك كل إنسان حيوان أو بعض الإنسان حيوان كله صادق. وقولك لا شيء من الإنسان بحيوان أو بعض الإنسان ليس بحيوان كله كاذب. وإن كان الموضوع أعم والمحمول أخص كما لو ركبت قضية من الإنسان والحيوان وجعلت الحيوان موضوعا وجعلت الحيوان موضوعا والإنسان محمولا فإنها تجري على حكم الأعمين من وجه. يعني ايش معنى أعمي؟ تسلق في الجزئيتين في الكليتين. لا زين فلا تكذب في جزئية ولا تصدق في كلية. فلو قلت بعض الحيوان إنسان أو بعض الحيوان أو بعضه أو بعض الحيوان ليس بإنسان فكل ذلك صادق بخلاف الكلية فإنها كاذبة هنا مطلقة. كما لو قلت كل حيوان إنسان أو ليس أو لا شيء من الحيوان بإنسان فكله كاذب. إذن الآن ذكرنا في هذا الكلام هنا وزن الصدق والكذب في النسب الأربع. النسب الأربع التي قدمت لنا الآن ذكرنا وزن الصدق والكذب فيها. واضح؟ واضح. شوف أنت هنا واحد المسألة ينبني عليها ما سيأتي. التباين اللي تكلمنا عليه التباين عند المناطق يستعمل استعمالان أو يطلق على أمرين التباين الكلي والتباين الجزئي. أو كاين اللي كيسميه التباين بالمعنى الأعم والتباين بالمعنى الأخص. شوف التباين الكلي تباين نوعين كاين واحد التباين كتسمى التباين الكلي وواحد نوع كيتسمى التباين الجزئي. هذاك التباين الكلي كاين اللي كيسميه التباين بالمعنى الأخص. التباين الكلي منهم من يسميه التباين بالمعنى الأخص والتباين الجزئي كاين اللي كيسميه التباين بالمعنى الأعم. واضح؟ التباين الكلي هو التباين بالمعنى الأخص والتباين الجزئي هو التباين بالمعنى الأعم. شنو هو التباين الجزئي أو التباين بالمعنى الأعم؟ التباين الجزئي أو التباين بالمعنى الأعم هو ما يقابل الترادف. اكتبها مزيان تفيدك. التباين الجزئي أو التباين بالمعنى الأعم هو التباين المقابل للترادف اللي كيقابل الترادف اللي تقدم لنا. واضح؟ والتباين الكلي هو التباين اللي درسناه في الدرس الماضي اللي كيقابل المتساوي والعموم والخصوص. هذا هو كيبان اللي كيتسمى التباين الكلي او التباين بالمعنى الاخص. كتبوا هذه العبارات غنوضح لكم اكثر. شوفوا كان تقدم لنا ملي قسمنا اللفظ قلنا اللفظ اما ان يكون واحدا او متعددا. يا قاسم رجعوا لك التقسيم ما ينفعنا هنا. واللفظ المتعدد قلنا إما أن يكون معناه واحدا أو متعدد. إذا كان معناه واحدا فهو المترادف. وإذا كان المعنى ديالو متعدد قسمناه لقسمين. هذا كان قبل ما تقسمه هذا إن كان لفظه متعدد ومعناه متعدد يسمى التباين والتخالف، ولكن هذا التباين بالمعنى الأعم مقابل للترادف، هذا هو التباين بالمعنى الأعم الذي يقابل الترادف. وكاين اللي كيسمي باصطلاح خاص كيقول التخالف من المناطق، من يخصصه باصطلاح خاص كيقول لك سيدي هذاك نسميه تخالف، ولكن يسمونه أيضا تباينا. غير التباين هذا بمعنى عام، علاش؟ لأنه داخل تحت منه التساوي، وداخل تحت منه العموم والخصوص المطلق، وداخل تحت منه العموم والخصوص الوجهية. شنو نقولوا تباين بمعنى عام، واضح؟ ماشي تباين كلي من كلي، تباين جزئي، يعني تباين غير من واحد الجهة، وإلا راه ممكن نلقاو مجتمعين معاه في جهة أخرى. إذا هاد التباين بهذا المعنى اللي كيكون المعنى ديالو تعدد اللفظ والمعنى. شوف إذا سئلت ما هو التباين بمعنى الأعم، هو أن يتعدد اللفظ ويتعدد المعنى. ما كنبقاوش نضروا لما صداقات الأفراد، لا، تعدد اللفظ والمعنى كيتسمى تباين، ولكن بالمعنى الأعم تباين جزئي. سهل الكلام؟ أما التباين اللي كنا تقدم لنا في الدرس الماضي اللي هو بالنسب الأربع، هذاك تباين بمعنى الأخص، تباين جزئي. علاش؟ لأنه مقابل للتساوي والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي، هذاك تباين كلي، تباين بالمعنى الأخص، واضح كلام؟ إذا فظهر لكم أنه على الإطلاق الأول تباين بالمعنى الأعم شنو كيكون مقابل لماذا؟ يلا سهل هذا، التباين بالمعنى الأعم يكون مقابلا للترادف. وعلاش قلنا بالمعنى الأعم؟ لأنه يدخل تحته تساوي العموم والخصوص، كلهم كيتسموا تباين، كلهم ممكن نقولوا تباين، نقولوا بين اللفظي على هذا الإطلاق الأول. شوف انتبه معايا، على هذا الإطلاق الأول ما هي النسبة بين الناطق والإنسان؟ التباين بالمعنى الأعم. ما هي النسبة بين الإنسان والأسود؟ تباين. علاش؟ لأننا كنظروا غير للمعنى، جوج الألفاظ وجوج المعاني، ما بقيناش كنظروا للمصادقات. الله يرحمه، واضح كلام؟ ما هي النسبة بين الحيوان والإنسان؟ التباين لفظاني ومعناهما متعدد، هذا التباين بالمعنى الأعم، واضح؟ مقابل للترادف. هذاك التباين بالمعنى الأعم ممكن نقسموه، ياك ممكن نزيدوا نقسموا فيه، آه ممكن نزيدوا نقسموا. هذاك التباين بالمعنى الأعم كنقولوا إما أن يكون في المفهوم والما صدق، أو في المفهوم فقط، وإذا كان في المفهوم فإما أن يكون مع التساوي أو مع عدم التساوي من جهتين أو من جهتين. فإن كان هذاك التباين في المفهوم والما صدق فيسمى بالتباين الجزئي، بالتباين الكلي، وبالتباين بالمعنى الأخص، واضح لا؟ فهمتوا دابا الفرق بين التباين الكلي والتباين الجزئي؟ سهل. هذاك التباين الجزئي أو التباين بالمعنى الأعم هو اللي سماه المؤلف تباين المخالفة، وهذاك التباين الكلي هو اللي سماه المؤلف تباين المقابله. وما هذوك النيت ما كاينش حاجه اخرى. فهمتي سي عماد؟ هذاك التباين اللي قلنا تباين بالمعنى الاعم، تباين يقابل الترادف، هو اللي سماه المؤلف تباين المخالفه، لان احنا اصلا قلنا هذاك التباين كيسميوه التخالف. والتباين الكلي اللي قريناه احنا وقلنا مقابل للتساوي وللعموم والخصوص المطلق، هذاك يسمى التباين الكلي. وحناش لاحظ أنا سولتكم علاش سميناه بمعنى الأعم ومعنى الأخص، جاوبتوا عليها. وعلاش أيضا كيسميوه تباين كلي وتباين جزئي؟ لاحظ، التباين بالمعنى الأعم قلنا عنده اسمية أخرى وهي التباين الجزئي. علاش؟ لأنه ماشي تباين من كل وجه، تباين غير في بعض الأشياء، في بعض. أنتم لاحظوا، الإنسان والأسود، الإنسان والأسود، واش هذان اللفظان متباينان من كل جهتين؟ تباين جزئي بينهما فقط، وإلا ممكن شيء واحد يكون أسود وإنسان، ممكن. هادشي اللي قلنا تباين غير جزئي، ولكن تباين كلي لا يلتقيان البتة، بحال النقيضين، سواد لا سواد، السواد لا سواد، ممكن يتلاقاو، ما يمكنش. شنو تسمى هذا؟ تباين كلي من كل وجه، واضح؟ هذا هو وجه تسمية تباين كلي، تباين جزئي، وجه تسمية تباين بالمعنى الأعم الأخص، واضح؟ واضح سيدي؟ هادشي اللي بغيت نقول لك. إذا المؤلف قال لك اعلم أن التباين ينقسم إلى قسمين، تباين مخالفة وتباين مقابلة. تباين المخالفة هو التباين بالمعنى الأعم، وهو المقابل للترادف، واللي كيتسمى التباين الجزئي. علاش كيتسمى تباين جزئي؟ لأنه يمكن، شوف سهل، علاش كيتسمى تباين غير جزئي؟ لأنه يمكن اجتماعهما، ممكن يجتمعوا لنا هاد اللفظين المتباينين في فاش في المصادق ماشي في المفهوم، يمكن اتحادهما واجتماعهما في بعض المصادقات، لقوا إنسان وهو متصف بالسواد، هذا هو علاش تسمى تباين جزئي. تباين المقابلة، تباين المقابلة هو القسم الثاني، لا يمكن اجتماعه، لا يجتمعان في ذات واحدة في زمن واحد من جهة واحدة، ما يمكنش، يستحيل اجتماعهما، هذا كيتسمى تباين المقابلة. هذاك تباين المقابلة ينقسم إلى أربعة أقسام. هذاك تباين المقابلة كيدخلوا تحت منه أربعة الأقسام، كيدخلوا تحت منه النقيضان والمتضادان والمتضايفان والعدم والملكة، أربع تقابلات. خليكم هذا التباين المقابل، يعني نصردوا هذا التباين المخالفة الأول ونأتي للثاني. إذا قلنا شنو هو تباين المخالفة سيدي؟ هو التباين الذي يقابل الترادف. وعلاش قلنا تباين غير جزئي؟ لأنه ممكن يجتمعوا، هذا هو المقصود. نعم قول سيدي. واعلم واعلم أن التباين الذي هو إحدى النسب الأربع ينقسم إلى قسمين، وهما تباين المخالفة وتباين المقابلة. وضابط تباين المخالفة هو أن الحقيقتين متباينتان في ذاتيهما، ولكنهما ليس بينهما غاية المنافاة. أشوف أن الحقيقتين متباينتان في ذاتيهما ولكن ليس بينهما غاية المنافاة. زيد بمعنى أنه يمكن اجتماع وعهما في ذات واحدة. هذا الشيء يقول تباين جزئي. بمعنى ممكن يجتمعوا في ذات واحدة. هما من جهة الحقيقة لاحظ أسود وإنسان من جهة الحقيقة متباينين تباينين، ولكن ماشي غاية المنافاة. أش معنى ماشي غاية المنافاة؟ ممكن يجتمعوا في محل واحد، ذات واحدة متصفة بأنها أسود بأنها إنسان. نعم زيد. حقيقة البرودة مثلا تباين حقيقة البياض. لاحظ الحقيقة مفهوم البياض ومفهوم برودة، لكن بينهم ولكن كيجتمعوا في الثلج، الثلج أبيض وفيه البرودة والبياض، واضح؟ هذا هو معنى ليست بينهما غاية المنافاة. زيد. لأن كل معنى تثبت له ثبت له أنه هو البرودة انتفى عنه أنه هو البياض كعكسه. لاحظ شوف هذا الكلام، هذا دبره مزيان. لأن كل معنى ثبت له أنه هو البرودة انتفى عنه أنه البياض، هذا من جهة المفهوم مش من جهة المصدر. لأن البرودة معناها بوحده والبياض معناها بوحده، فإذا قلت المفهوم هو البياض انتفى عنه انتفى عنه كل مفهوم ومنه البرودة، وإذا قلت المفهوم دياله هو البرودة انتفى عنه كل مفهوم ومنه البياض، هذا هو المقصود بهذا الكلام كعكسه. زيد. ولكن لا مانع من اجتماع البرودة والبياض في ذات واحدة. هذا الآن نظر الأفراد، قولنا نظرنا للمفهوم ما يمكنش، ولكن نظر الأفراد ممكن. ما صدقت. زين. كالثلج فهو أبيض بارك. أبيض منوع من الصفر. فهو أبيض بارك. نعم. وكالحلاوة والسواد وكالكلام والقعود. كل هذه الأشياء بينها تباين المخالفة. الكلام مفهوم وحده والقعود مفهوم وحده، ولكن ممكن يجتمعوا في شخص واحد في ذات واحدة قاعد ويتكلم. نعم. زيد. فإن حقيقة الحلاوة تباين حقيقة السواد، ولكنهما ليس بينهما غاية المنافاة، بمعنى أنه يجوز اجتماعهما في محل واحد كالتمرة السوداء، فهي جامعة بين الحلاوة والسواد. كالعجوة، تمر العجوة أسود وحلو. فالنسبة التي بين السواد والحلاوة هي تباين المخالفة. هي تباين المخالفة. نعم. وكذلك حقيقة الكلام، أو ممكن تسميه التخالف إلى بغيتي، هذا اصطلاح عند المناطق. زيد. وكذلك حقيقة الكلام فإنها تباين حقيقة القعود، ولكن لا مانع من أن يكون الإنسان الواحد قاعدا متكلما في وقت واحد. نعم دابا الآن تكلموا على تباين المقابلة، وهذا هو ما يحتاج إلى تأمل. القسم الثاني قلنا تباين المقابل، هو التباين بالمعنى الأخص أو التباين الكلي. إيش معنى تباين المقابلة؟ تباين المقابلة معناه أننا عندنا أمران لا يمكن اجتماعهما في ذات واحدة ولا في زمن واحد ولا من جهة واحدة. لا يمكن اجتماعهما في ذات واحدة في زمن واحد من جهة واحدة، لا يمكن البتة، بينهما غاية المنافاة، هذا كيتسمى تباين المقابلة، واضح؟ أو هذان هما المتقابلان، كيسموه في المنطق المتقابلان. إذن التقابل، ما معنى التقابل؟ أمران لا يجتمعان في ذات واحدة في زمن واحد من جهة واحدة، لا يجتمعان في ذات واحدة يعني في محل، مقصود ذات المحل، لا يجتمعان في محل واحد في زمن في وقت واحد ما يمكنش. وعلاش كنقيدوا بهذا القيد؟ كنقولوا في زمن في وقت من جهة، لأن إذا اختلف الزمن ممكن يتوجدوا، واضح؟ هذا الشيء أبيض الآن وغدا أسود ما عندناش مشكل، ولكن كنقصدوا اتحاد الزمن. أو إذا اختلفت الذات ممكن هذا أبيض وهذا أسود ما كاينش إشكال. إذا اختلفت الجهة، إذا نظرنا ليه من هنا أبيض نظرنا ليه من هنا ما كاينش إشكال. احنا كنقولوا الشيء محله واحد والزمن واحد والجهة واحدة، لا يمكن أن يجتمع فيه أمران. هذا الأمر اللي ممكنش يجتمع كنقول بينهما تباين المقابلة. إذا شنو هو ضابط تباين المقابلة؟ هما الأمران اللذان لا يجتمعان في ذات واحدة يعني محل واحد في زمن واحد وقت واحد من جهة واحدة. المحل الذي ذكر المؤلف قريه من جهة واحدة يذكرها وذكرها محشون على السلة في ذا في محل واحد في وقت واحد ذكر المؤلف من جهة واحدة. واضح؟ علاش؟ لأن إلا نظرنا لي اختلاف تعدد الجهة قد يكون. إذن شوف أنا أعطيكم واحد الخلاصة قبل ما نقرأوا هالكلام وغيبا لكم وجه القسمة وجه حصري هذه النسبة في أربع. شوف لاحظ غيبا لكم الأمران المتقابلان اللذان لا يجتمع هذا غير التعريف اللذان لا يجتمعان في ذات واحدة في زمن واحد من جهة واحدة قسمان. إذن الأمران المتقابلان قسمان الأمران المتقابلان قسمان إما وجوديان يعني إيش معنى وجودان أي ثبوتيان أي ثبوتيان فسرها إما وجوديان أي ثبوتيان القسم الثاني أو أحدهما وجودي والآخر عدمي. وهذه الخلاصة تجي معكم في الأخر غيشير لها المؤلف. إذن الأمران المتقابلان يقول الفقي إما وجوديان أي إيش معنى وجوديان ثبوتيان أو أحدهما وجودي والآخر عدم. أرون القسم الأول القسم الأول شنو هو وجوديان فإن كان وجوديين غنقسمهم لقسمين إما أن يتوقف تعقل أحدهما على الآخر أو لا. إذا كانوا هاد الأمران المتقابلين وجوديان إيش معنى وجوديان ثبوتيان قينين ليس عدميين فإما أن يتوقف تعقل أحدهما على الآخر أو لا. سهل الكلام إما أن يتوقف تعقل أحدهما على الآخر أو لا. فالقسم الأول اللي كيتوقف تعقل أحدهما على الآخر إيش كيتسمى النسبة بينهما كنقولوا هذا التقابل تقابل المتضايفين هذو اللي كيتسموا المتضايفين فهو تقابل المتضايفين هذا الذي إما أن يتوافق إما أن يتوقف تعقل أحدهما على الآخر قسم والقسم الثاني أولى. فإن توقف الأول اللي كيتوقف تعقل أحدهما على الآخر كيتسمى المتضايفان يعني النسبة بينهما هي التضايف فكنقولوا هذان الأمران ما لهما الفقيه متضايفان. سهل الكلام أولى إيش معنى أولى القسم الثاني لا يتوقف تعقل أحدهما على الآخر إيش هي النسبة بينهما فهما الضدان فهما الضدان ونمثلوا الأمثلة إن شاء الله فهما الضدان. يلا القسم الأول نمثلوا له قلنا إذا كان الأمران المتقابلان وجوديين يا سيدي فإما أن يتوقف تعقل أحدهما على الآخر أو لا يا سيدي إذا توقف تعقل أحدهما على الآخر إيش كنقولوا النسبة بينهما فهما متضايفان بحالاش كالأبوة والبنوة. شوفوا هاد جوج الألفاظ الأبوة والبنوة الأبوة والبنوة أمران وجوديان ثبوتيان ولا واش الأبوة شيء عدمي ولا شيء وجودي شيء مو وجودي والبنوة شيء منفي ولا شيء مثبت شيء مثبت مزيان. شوفوا انتبهوا الأبوة والبنوة يتوقف تعقل أحدهما على الآخر ما يمكنش تفهم الأبوة إلا فهمتي البنوة وما يمكنش تفهم معنى البنوة إلا فهمتي الأبوة. واضح؟ أحدهما مضاف للآخر لا يمكن تعقل أحدهما إلا بالآخر. إيش معنى أب؟ ما معنى أب؟ ما معنى أب؟ عنده ابن. ما معنى ابن؟ عنده أب. عنده أب. إذن هذا اللفظ المتضايفان يتوقف فهم أحدهما على فهم الآخر. وش ممكن تفهم أب لا ابن؟ ما فهمتيش البنوة ممكن تفهم الأبوة لا يمكن. يتوقف تعقل الأبوة على تعقلي ويتوقف فهم البنوة على فهم الأبوة. لاحظوا بالأمثلة فوق وتحت شنو هي النسبة بين هذين الأمرين بين فوق وتحت متضايفا يتوقف تعقل أحدهما على الآخر. واش ممكن تفهم فوق إذا ما فهمتيش تحت؟ علاش؟ لأن أحدهما مضاف للآخر لا يمكن أن تفهم فوق إلا بفهم تحت ولا يمكن أن تفهم ما معنى تحت إلا بفهم فوق لأنها أمور اعتبارية تختلف ممكن الفوق ديالك تحت ديال واحد آخر وهكذا. كذلك قبل وبعد أمران متضايفا يتوقف تعقل أحدهما على مثلا أنا قلت في هذه الساعة دابا في هذه الساعة التاسعة إلا الربع الزمن اللي قبل من هذا الوقت ممكن نفهمه الى ما فهمت الزمن اللي بعد من هذا الوقت. قبل ممكن نفهمه الى ما فهمتش بعد. يتوقف فهم القبل على فهم البعد، وكذلك بعد هذا الزمن يمكن فهم ما معنى بعد بدون فهم ما قبل، والا ما غيكونش عندي بعد وقبل، غيكون عندي بعد بعد. اذا اش كنقولوا النسبه بين هذين الامرين؟ التضايف. علاش؟ لان فهم احدهما يتوقف على فهم الاخر، واضح؟ وهما امران، لاحظ، قبل وبعد، وجوديان ولا عدميان، بجوجهم، تحت وبعد، وجوديان، الأبوة والبنوة وجوديان، وهكذا. نفهم الكلام فقيم، واضح؟ أولاش معنى أولا لا يتوقف فهم أحدهما على الآخر، بحالاش كالبياض والسواد. قلنا إن كان لا يتوقف أحدهما على فهم الآخر كيسمى الضدان، بحالاش كالبياض والسواد. واش فهم البياض يتوقف على فهم السواد؟ لا. ممكن تفهمش معنى البياض بلا ما تفهم، عمرك ما شفتي الأسود ولا ما عرفتيش كاعش معنى السواد. بحال الدري الصغير يلاه كيعرف الألوان، قال لك شنو هو هذا؟ قلت لي هذا بياض، وهو باقي ما عمرو ما سمع بالسواد. ممكن ماشي غيقول لك راه ما غنستوعبش البياض حتى نشوف السواد شنو هو، لا، غادي غير يشوف داك اللون يقول لك هذا البياض. كذلك فهموا معنى السواد لا يتوقف على فهم معنى البياض. اذا لاحظوا البياض والسواد امران وجوديا، وجوديا يتوقف فهم احدهما على الاخر؟ لا يتوقف معهما. ممكن تفهم البياض بلا سواد والسواد بلا بياض. اش كيتسمى هذه؟ الضدان. سهل. احنا دابا شنو مشينا قسمنا الامران الوجوديا، القسم الثاني قلنا او احدهما وجودي والاخر عدمي. لاحظ الان واحد موجود واحد معدوم، واحد ثابت مثبت واحد منفي. فان كان احدهما وجودي والاخر عدمي فاما ينقسم الى قسمين، اما ان يكون تقابل امر وسلبه عن محل يقبله، إذا تقابل أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي، فإما أن يكون تقابل أمر وسلبه، كتبت تقابل أمر وسلبه عن محل يقبله، هذا القسم الأول، تقابل أمر وسلبه عن محل يقبله، أو القسم الثاني تقابل أمر وسلبه مطلقا، تقابل أمر وسلبه مطلقا، تقابل أمر وسلبه عن محل يقبله. والقسم الثاني تقابل أمر وسلبه مطلقا. إذا كانت النسبة هي تقابل أمر وسلبه عن محل يقبله، فنقول النسبة بينهما العدم والملكة. هذه اللي كتسمى النسبة ديال، وقلنا ستأتي، تقدمت لنا الإشارة إليها، العدم والملكة. إذا شنو هي نسبة العدم والملكة؟ تقابل أمر وسلبه عن محل يقبله. هذا نشرحه. والقسم الثاني تقابل أمر وسلبه مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ شوف إيش معنى مطلقا، يعني بلا قيد، سواء كان عن محل يقبله أو لا يقبله، هذا معنى مطلقا. في الأول قلنا تقابل أمر وسلبه عن محل يقبله، ودابا قلنا تقابل أمر وسلبه مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ عن محل يقبله أو لا يقبله. اش كيتسمى هذا؟ النقيضان. لا حنا كنفرقوا، التضاد راه تقدم لينا. النقيضان ماشي المتضاد. يلا نمثلوا الاول. شنو قلنا الاول؟ تقابل امر وسلبه عن محل يقول. واش كيتسمى العدم والملكه؟ مثل العمى والبصر بالنسبه لزيد. لاحظ العمى والبصر لفظاني متقابلان، أحدهما وجودي والآخر عدمي. البصر وجودي والعمى عدمي، لأن العمى هو سلب البصر وعدم البصر. إذن البصر أمر وجودي والعمى أمر عدمي. إذن تقابل أمر وسلبه، شنو أمر هنا في المثال؟ هو البصر. سلبه هو العمى. سلبه هذا سلب، لأن العمى إيش معناه؟ سلب البصر. ولكن تقابل الأمر وسلبه عن محل يقبله، يعني عن محل يقبل الاتصاف بذلك الشيء. بحال اش كالإنسان كزيد، زيد المحل ديالو يقبل أن يوصف بالبصر وبالعمى؟ نعم زيد يقبل أن يوصف بالبصر وبالعمى، إذا كان عنده البصر ليس بأعمى، وإن سلب منه البصر فهو أعمى. واضح كده؟ إذن تقابل العمى والبصر بالنسبة لزيدين، تقابل أمر وسلبه عن محل وهو زيد الذي يقبله، اش كيتسمى؟ كنقولوا التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. واضح كلام؟ ولكن اش قلنا عن محل يقبله؟ لان الا كان التقابل عن محل لا يقبله ما كنسميوش العدم والملاك. وعلاش فرقوا هذا التفريق؟ فرقوا هذا التفريق ليفرقوا بين النقيضين وبين العدم والملاكة، لأنه لا يصح. لاحظ، الحائط هل يصح أن تصفه بأنه أعمى؟ تقول الحائط أعمى؟ إذن شكون اللي كان وصفه بأنه أعمى؟ ما من شأنه أن يبصر، وهذا هو المحل الذي يقبله. ما من شأنه أن يوصف بالبصر، ما من شأنه أن يبصر، هو اللي كان وصفه كنقوله هذا أعمى. أما الحائط لا يوصف بالعمى، علاش؟ لأن محله لا يقبل ضده وهو البصر، لا يقبل ضده وهو البصر. مفهوم لك؟ لا. إذن تقابل أمر ونفيه عن محل يقبل ذلك الأمر اللي هو الأمر. لاحظ ملي كنقولوا تقابل أمر، إيش كنقولوا تقصدوا بالأمر؟ الأمر الوجودي اللي هو البصر. وسلبه إيش كنقصدوا بالسلب؟ الأمر العدمي اللي هو العمى اللي هو عدم البصر، العمى اللي هو سلب البصر. إذا لاحظوا في المعنى إيش كيكون عندنا في تقابل عدم الملاكة؟ يكون العدمي سالبا للطرف الوجودي، يكون الطرف الأمر العدمي اللي هو العمى سالبا للطرف الوجودي الذي هو البصر، ولكن يكون سالبا له عن محل يقبل الاتصاف بذلك. واضح؟ وإلا يجعلناه مطلقا، إذن فيصح أن تصف الحائط بأنه أعمى، وذلك لا يصح وهو معلوم. مفهوم الكلام؟ بيدي هات ميزة أشياء. الآخر شنو قلنا؟ تقابل أمر وسلبه مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ عن محل يقبله ولا يقبله، كسواد ولا سواد، هذا أمر واضح. لاحظ، السواد وعدم السواد، سواد وعدم السواد أمران متقابلان، أحدهما وجودي والآخر عدمي، أحدهما وجودي والآخر عدمي. السواد ولا سواد وعدم السواد تقابل أمر وسلبه، تقابل أمر وسلبه مطلقا ولا عن محل يقبله مطلقا. شكي تسمى مطلقا يسميان بالنقيضين مطلقا. واضح؟ نعم. مسألة العمى والبصر اللي تكلمنا عليها، قلنا تقابل عدم الملكة تقابل أمر وسلبه عن محل يقبله، أما المحل الذي يقبله فلا يصح فيه تقابل عدم الملكة. أما هذا تقابل أمر وسلبه مطلقا، مثلا بصر ولا بصر، يصح أن تصف الحائط تقول الحائط ليس بصيرا؟ نعم، لأن هذا تناقض، مش هذا عدم الملكة. يصح وكلام صحيح، كلام معقول، ليس بصيرا، ولكن تقول أعمى، لأنك إذا قلت أعمى هذا من باب العدم والملكة، والعدم والملكة سلب الأمر الوجودي عن محل يقبله. واضح كلام؟ أما بصر ولا بصر فهذا تناقض، لأنك نفيت ما أثبته. وش واضح كلام؟ كذلك سواد ولا سواد، لأن التناقض في الاصطلاح ديالهم. لاحظوا في اصطلاح المناطق عندهم النقيضان التناقض ينقسم إلى قسمين، تناقض حقيقي، كاين التناقض الحقيقي وكاين مساوي النقيض، ذكرهم المؤلف هنايا. التناقض الحقيقي ومساوي النقيض. التناقض الحقيقي شنو هو؟ هو إثبات الشيء ونفيه، هذا هو التناقض الحقيقي. التناقض الحقيقي في الاصطلاح شنو هو؟ إثبات الشيء ونفيه، هذا كيتسمى تناقض حقيقي. سواد لا سواد، بين هذين تناقض ولا لا؟ أبيض لا أبيض، بينهما تناقض. حيوان لا حيوان، حيوان ليس بحيوان، تناقض حقيقي. وكاين واحد القسم كيتسمى مساوي النقيض، هو ماشي نقيض ولكنه يساويه. بحالاش مثلا كالوجود والعدم، الوجود في الاصل شنو هو النقيض الحقيقي ديالو؟ عدم الوجود، عدم الوجود، هذا هو النقيض، هو نفيه. ولكن العدم هو مساوي لي لا وجود. لاحظوا نعطيكم وجود، شنو هو النقيض الحقيقي ديالو؟ لا مثلا عدم وجود او لا وجود، لا وجود، ياك هاد لا وجود كيساويها العدم، العدم مساوي لي لا وجود. هاد العدم اذا كيسميوه مساوي النقيض، لا وجود نقيض والعدم كيسميوه مساوي النقيض. علاش؟ لان النقيض اصطلاحا وحقيقه هو نفي الشيء المثبت، الشيء تثبته وتنفيه. إلا تبتي شيء أنفيتيه كنقولوا هذاك المنفي، أو أنفيتي شيء أثبتيه فهو نقيضه. العكس، شيء منفي وأثبته شنو درتي؟ أتيت بنقيضه. شيء مثبت ونفيته ماذا فعلت؟ أتيت بنقيضه. واضح؟ إلا كان هذاك النقيض عنده واحد الأمر وجودي يساويه كنقولوا هذا مساوي النقيض، يعني بحاله في المعنى مساوي النقيض. واش من الكلام؟ واضح الفقي؟ لذلك حتى في الضابط في الفرق بين النقيضين والمتضادين كنقولوا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالوجود والعدم، لا يجتمعان في شيء واحد يكون موجود ومعدوم في آن واحد ولا يرتفعان في شيء واحد يكون غير موجود وغير لا بد أن يوصف بأحدهما. إذا فممكن تقول الوجود ولا وجود لا يجتمعان ولا يرتفعان، ممكن تقول الوجود والعدم لا يجتمعان ولا يرتفعان. الوجود ولا وجود نقيض، والوجود والعدم مساوي النقيض. واش واضح كلام؟ مفهوم الفقه؟ إذا تقابل أمر ونفيه مطلقا سواء كان عن محل يقبله أو عن محل لا يقبله، إيش كيتسمى هذا؟ النقيض. لذلك قلنا بصر بصير ليس ببصير بالنسبة للحائض يسمى نقيد. لهذا احنا ما كنضروش واش المحل يقبل سواء كان يقبلها ولا يقبله. تقابل الأمر وسلبه مطلقا كيتسمى نقيض. أما العدم والملكة تقابل أمر ونفيه عن محل يقبل ذلك. واضح لنا؟ كالعمى والبصري. مفهوم الفقه الفرق واضح. ولكن قد يقول قائل الآن بنسولكم نشوف هذا الشيء واش واضح. الحركة والسكون شنو بينهما، التضاد ولا التناقض؟ تناقض. إذن هما نقيضان أو ضدان؟ نقيضان. اختلفتم الآن. قدر يكون الحركة يكون في سكون ولين في حركة مرجعة. لا لا احنا كنقصدوا في آن واحد في وقت واحد، ماشي هذا غي واش نسميه نقيضان؟ شنو قلتي ساسين؟ لماذا؟ طيب نقيضان غنزيد نسولك آخر، لأن احنا قلنا النقيضان كيسمها ليك النقيض الحقيقي ومساوي النقيض. شنو قصدتي هنا؟ مساوي النقيض. لماذا؟ لأن عدم الحركة هو السكون. ولكن احنا قلنا النقيضان ضابطهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. الحركة والسكون ألا يرتفعان؟ إذا ارتفع محلهما يرتفعان أو لا؟ إذا ارتفع محلهما يرتفعان. أما الوجود العدم لا يمكن أن يرتفع أبدا البتة. لهذا الحركة والسكون بينهما شنو قلت يا فقيه؟ لماذا؟ لماذا قلتم بينهما ضد؟ لأنهما لا يجتمعان وقد يرتفعان. لاحظ احنا وصفنا زيد، قلنا زيد إما متحرك أو ساكن يا سيدي، إما متحرك أو ساكن لا يخلو عن هذين الأمرين. هذا الأمر عنده ضد واحد، الحركة لها ضد واحد وهو السكون. ولكن هذا الحركة والسكون بينهما التضاد أو التناقض؟ بينهما التضاد. علاش؟ لأن الحركة والسكون قد يرفعان معا. زيد من وصفه لا بحركة لا بسكون، متى؟ إذا عدم هو أصلا محل الحركة والسكون. إذا عدم تعدم الحركة والسكون. واضح؟ لذلك غادي يجي معنا إن شاء الله شنا هي. لاحظوا شوفوا ركزوا معي مزين على هذه الحويش. ما هو ضابط الفرق بين الضدين والنقيضين؟ أن الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان يا كسيدي، وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. فهمت كلام؟ لا يجتمع لا يثبتان معا ولا يزولان، لا بد واحد منهم يبقى. أما الضدين ما يجتمعوش ولكن ممكن يرتفعوا بجوج مزيان. ما هو سبب ارتفاع الضدين؟ شو هذه ضابطة خدا؟ أحد أمرين. سبب ارتفاع الضدين أحد أمرين، إما وجود شيء ثالث وإما لارتفاع المحل. سبب لأنك نقول وقد يرتفعان. شو سبب ارتفاع ديال الضدين الفقيه؟ واحد من جوج الأسباب، واحد من هاد جوج الأسباب. إما لوجود ضد ثالث، لأن تقدم لنا في الأصول قلنا الشيء قد يكون له أكثر من ضد، فممكن يرتفع الضدين لوجود ضد ثاني كالبياض والسواد. ممكن شيء واحد لا يجتمع فيه البياض والسواد وقد يرتفع عن لاش لوجود ضد ثالث كالأحمر والأصفر. هذا السبب الأول. السبب الثاني للارتفاع هو ارتفاع محلهما كالحركة والسكون، قد يرتفع لارتفاع المحل. فلا نسمي الشيء لا بحركة ولا بسكون لعدم وجودي. أما النقيضا لا يمكن بحال أبدا أن يرتفع، لا بد يكون واحد منهم. فهم الكلام؟ يلا سيدي سرت. إذن واضحة الخلاصة؟ يلا الخلاصة نعودها. الأمران المتقابلان، شنو المقصود بالأمرين المتقابلين؟ فسروهم لي. الأمران المتقابلين هما اللذان لا يجتمعان في ذات واحدة في زمن واحد في من جهة واحدة. ما لهم سيدي؟ إما أن يكونا وجوديين أو أحدهما وجودي والآخر عدم. فإن كانا وجوديين فإما أن يتوقف تعقل فهم أحدهما على الآخر أو لا. فالأول التقابل بينهما يسمى تقابل المتضايفين كالأبوة والبنوة. والثاني إيش معنى الثاني؟ لا يتوقف تعقل أحدهما على الآخر بينهما نسبة بينهما. إذن فهما الضدان كالبياض والسواد. وإن كان أحد موجود الآخر وعدمي فإما أن يكون تقابل أمر وسلبه عن محل يقبله بهذا القيد فهو تقابل العدم والملكة كالعمى والبصر بالنسبة لزيد قيدها لأن نحن نقوله عن محل يقبله وإما أن يكون تقابل أمر وسلبه مطلقا عن محل يقبله أو لا يقبله فاش كيتسمى النقيضان واضح كلام جلس سر وأما إذا هذه الأمور إحنا قلناها بإجمال ها هو الإيضاح ديال هنا غتضح لكم مزيان إن شاء الله زيد وأما تباين المقابلة فضابطه أن تكون الحقيقتان متباينتين في ذاتيهم في ذاتيهما مع أن بينهما غاية المنافاة ها لاحظ أن تكون الحقيقتان متباينتين مع أن بينهما غاية المنافاة بخلاف ما تقدم ما تقدم شنو قلنا ولكنهما ليس بينهما غاية المنافاة تباين المخالفة ولكن بينهما غاية المنافاة ما معنى غاية المنافاة وغيف السرال كزيد بمعنى بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما في محل واحد في وقت واحد كالسواد وزدنا من جهة واحدة في محل يعني في ذات واحدة في وقت في زمن واحد من جهة واحدة زيد كالسواد والبياض والحركة والسكون دعم. تباين المقابلة ينقسم إلى أربعة أقسام وهي دعم. أولا المقابلة بين الضدين ثانيا نقيضين المقابلة بين النقيضين ثانيا المقابلة بين الضدين ثالثا المقابلة بين المتضايفين المتضايفين بالياء فأبدلين واجب لا يجوز الإبدال تبقى الياء على أصلها من ضايف يضايف تضايفا فهما كالتبايع المتبايعين بالخيار مثلها هذا مصدر واضح كيف المفاعل متفاعل متضايفين من التضايف اسم فاعل من التضايف تباين تعاور وهكذا فلا يجب الإبدال متى يجب الإبدال إذا وقعت الواو والياء متطرفة آخرا أما إذا وقعت في الوسط فلا يجب الإبدال واضح فأبدلي الهمزة من واو ويا آخرا إثر ألف زيدة كما في الألفين فأبدلي الهمزة من واو ويا آخرا إثر ألف زيدة يعني إذا وقعت الواو والياء متطرفة إثر ألف يعني بعد ألف زائد هنا لم تقع متطرفة وقعت الياء في الوسط تضايف واضح أما إذا وقعت في الآخر بحال كساء حياء وجب إبدال الواو والياء همزة كساء أصله كساون حياء أصله حياء يجب إبدالها ولكن هنا وقعت في الوسط كالتباين والتعاور والتضايف والتبايع فلا يجب الإبدال واضح يفهم من قوله فأبدل الهمزة منه آخرا قال المكودي فهم من قوله آخرا أنها إذا كانت في الوسط لا تبدل مثل التباين والتعاور زيد رابعا المقابلة بين العدم والملكة أما مقابلة النقيضين فهي المقابلة بين السلب والإيجاب يعني النفي والإثبات واضح نقول هذا هو التناقض ضده النفي تقابل أمر وسلبه مطلقا ياك هو هذا السلب والإيجاب نعم كقولك زيد قائم الآن زيد ليس بقائم الآن علاش قال لك هذيك الآن باش يوضح لك أننا كنقصدو في زمن واحد لأن ممكن لاحظ ممكن نقول زيد قائم وزيد ليس بقائم يكونوا صادقتين ممكن ولكن لا قصدنا اختلاف الزمن زيد قائم الآن وليس بقائم أمس لا احنا كنقصدو في زمن واحد في ذات واحدة اش قال لك الآن لا فالمقابلة بين هذا النفي والإثبات مقابلة نقيضين وهي واحد من أنواع تباين المقابلة وضابط النقيضين أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان بل لا بد من وجود أحدهما وعدم الآخر إذن أحدهما موجود والآخر نعم والمقابلة بين الزوج والفرد مثلا من مقابلة الشيء ومساوي نقيضه احنا قلنا الشيء إما عنده نقيض أو مساوي النقيض واضح قلنا النقيض نقيض الحقيقي هو إثبات الشيء ونفيه مساوي كالفرد والزوج وحنا متنا لي باش بالوجود والعدم لان اش معنى فرد ليس بزوج واش معنى زوج ليس بفرد لاحظ فرد معناها ليس بزوج شنو كيساوي لنا ليس بزوج كيساوي لنا فرد اذا لاحظ ما هو ضد زوج زوج ما هو نقيضه الحقيقي زوج لا ما هو نقيضه الحقيقي ليس بزوج ليس بزوج هي معنى فرد إذا الفرد اش كنسميوه مساوي بحاله بحال النقيض هذا هو عدم الوجود واش فهمتوا عبارة مساوي النقيض زوج ما هو نقيضه ليس بزوج. ما الفرق بين ليس بزوج وفرد؟ هو هذيك شنو مساوي، مساوي النقيض، واضح؟ زيد شوف بالنسبه مقابله الشيئين همزه نعم مقابله الشيء فين والفرض مثلا من مقابله الشيء نعم الشيء ومساوي نقيضه ما كاينش همزه الشيء ومساوي نقيضه صفات لان الفرض مساوي لليس بزوج كعكسه نعم سمعنا كعكسه كضده سمعنا كعكسه اش معنى العكس اعطينا مثال زوج عكسه هو قول لسه عبد الغني سمعنا كعكسه ماله مساوي لاش مساوي لزوج هذا هو العكس احنا قلنا الفرد مساوي اللي ليس بزوج والعكس صحيح ليس بفرد اش كيساوي لنا زوج اذا الزوج اش نسميه مساوي نقيض فرد الزوج مساوي نقيض فرد لان فرد النقيض ديالو هو ليس بفرد والمساوي ديالو هو زوج عباره زوج واما المقابله بين الضدين فهي المقابله بين امرين وجوديين بينهما غايه المنافاه لا يتوقف إدراك أحدهما على إدراك الآخر كالسواد والبياض والحر شوش ماشي ديك العبارة لا يتوقف إدراك أحدهما على إدراك الآخر كيف ما قلنا احنا باش نفرقوا بينه وبين المتضايفين نعم شو قال لك فهي المقابلة بين أمرين وجوديين شدات الآخر نعم الشدة فوق ليا وجوديين نعم كاين شدة وجودي وعدت عليه اليد زيد السواد والبياض والحركة إذا واضح الضابط اللي قال لك لا يتوقف إدراك أحدهما على إدراك بخلاف المتضايفين يتوقف إدراك أحدهما على الآخر زين ونحو ذلك فإن النقطة البسيطة من اللون يستحيل أن تكون سوداء وبيضاء في وقت واحد عايز قال لك النقطة البسيطة باش ما تقولش ليه راه الجلابة كيكون خط فيها بيض وخط زعما شي حاجة صغيرة ما يمكنش تكون بيضاء هادشي اللي باش ما تقولش لي لا هالكتاب راه مجتمع فيه البياض والسواد النقطة البسيطة ما يمكنش تكون فيها بياض وسواد نعم وقال لك في وقت واحد علاش لا ممكن الشمس ترجع سوداء أو ترجع بيضاء نعم زين وكذلك الجرم الواحد يستحيل أن يكون متحركا ساكنا في وقت واحد الجرم يعني الشيء الذي يملأ فراغا الشيء الذي يملأ فراغا جوهر ولا جرم ولا سميك ما بغيتي يس زيد سيدي يستحيل أن يكون متحركا ساكنا في وقت واحد نعم فالمقابلة بين السواد والبياض وبين الحركة والسكون مثلا مقابلة الضدين وهي من أنواع تباين المقابلة خلافا لمن زعم أن السكون ليس بوجودي نعم وضابط الضدين أنهما لا يجتمع يعني أن بعضهم خالف ولكن قوله ضعيف واضح الضعف دياله قال لك السكون ماشي أمر وجودي علاش قال لك السكون لأنه عدم الحركة نقول لي العكس الحركة هي عدم السكون فهما وجوديان على التحقيق كالبياض والسواد لأن السكون شنو هو عدم الحركة والحركة هي عدم السكون كل واحد منهما يمكن أن تفسره بضد الآخر ولكن حتى هي أمر وجودي لأن الشخص إلا ما كانش متحرك اش غيكون داير وهذا شيء وجودي وجودي لا زين وضابط الضدين أنهما لا يجتمعان ولكنهما قد يرتفعان وارتفاعهما إنما يكون لواحد من سببين الأول منهما وجود واسطة كضد ثالث فإن السواد والبياض مثلا لا يجتمعان في نقطة بسيطة من اللون ولكنهما قد يرتفعان عنها لوجود واسطة أخرى كالحمرة والصفرة فتكون تلك النقطة حمراء أو صفراء السبب الثاني هو ارتفاع المحل فالجرم الواحد الموجود فالجرم الواحد الموجود يستحيل أن يجتمع فيه السكون والحركة فيكون متحركا ساكنا في وقت واحد ولكن الحركة والسكون قد يرتفعان عنه بارتفاعه أي بانعدامه وزواله من الوجود فإنه إذا عدم لا يقال فيه ساكن ولا متحرك واضح زين واما المقابله بين المتضايفين فهي المقابله بين امرين وجوديين بينهما غايه المنافاه ولا يمكن ادراك احدهما الا باضافه الاخر اليه كالابوه والبنوه والقبل والبعد والفوق والتحت والتحت والتحت نعم الخلل يا يعني. فإن الذات الواحدة يستحيل أن تكون جامعة بين كونها أبا وابنا لشخص واحد. فكون الشخص أبا علاش قلت لك يستحيل أن تكون جامعة بين كونها أبا وابنا؟ لأن احنا قلنا المتضايفين أحدهما وجودي يضاف إلى الآخر، يتوقف تعقل أحدهما على الثاني. إذن فلا بد إذا بغيت تعرف واحد تعرف الآخر، علاش؟ لأنه ممكنش واحد يجتمع فيه بجوج. إذن هما جوج الأشياء. فكون الشخص أبا لشخص مع أنه ابن لذلك الشخص بعينه مستحيل. هو أب لذلك الشخص وابن له لنفس الشخص. استحالة اجتماع السواد والبياض في وش لك لعب؟ إذا اجتماع الأب والابن هو ممكن ولا أمر مستحيل في شخص واحد؟ علاش مستحيل؟ السياسي اجتماعهما مستحيل ولا غير مستحيل؟ غير مستحيل. شكون اللي كيقول مستحيل؟ قصد التعمية، هل اجتماع الأبوة والبنة مستحيل أو غير مستحيل؟ دابا بعضكم قال مستحيل، كي اللي كيخالف قال غير، قلت غير مستحيل. مستحيل إذا الجواب فيه تفصيل. حلاش من جهة كنقصدو؟ هي ما قلنا يعني في محل واحد في القيود اللي قلناها، لأن يقدر يقول لك واحد أنا راه أب وابن، عندي أب ديالي وعندي أبناء، ولا لا اجتمعت في الأبوة؟ لا، راه حنا كنقصدو ما تقدم في ذات واحدة في زمن واحد من جهة واحدة، هذا الشيء كنقصدو. أما أنت من جهتين اجتمعت فيك الأبوة والبنوة ومن جهتين، إلا نظرنا لتحت منك أنت أب، إلا نظرنا الفوق منك أنت ابن. لا، حنا كنظروا لجهة واحدة، شوف غير الفوق ولا لتحت وجمعهم لي بجوج، فوالا شوف غير هذاك اللي فوق منك وجمعهم بجوج واللي تحت منك وجمعهم بجوج. واضح هذا الشيء؟ علاش قلنا هذا هو تباين المقابله من جهه واحده؟ زين، وكون الشخص ابا لشخص، ولهذا ديك اللفظ ديال من جهه واحده ظهر لكم الفائده ديالها. ما ذكرش المؤلف في ذات واحده، راه كاين هنا في ذات واحده، في زمن واحد راه كاين الزمن، ولكن ما كاينش جهه واحده. المقابله تنتقض بانتقاض يعني اما الزمان واما ما كيبقاش حينئذ المقابله بينهما. نعم، إذا اختلف الزمن فلا تباين ولا فلا مقابلة بينهم. نعم، ولو تحت الجهة والذات إذا اختلف الزمن. فلذلك في التناقض مثلا، إذا بغيت تنقد العكس القضية ديالي، إذا بغيت تنقد القضية لأن التناقض تبطل به القضايا، إذا نقدت القضية بطلت. ولكن إذا اختلف الزمن ما عندك من تدخل. مثلا نقدر نجيب جوج مقدمات، نقول لك زيد قائم وزيد ليس بقائم. يا كزيد تجي أنت تقول لي قد جمعت بين النقيضين واجتماعهما أمر محال، يعني في كلامك جمع بين النقيضين وهذا أمر مستحيل، يعني كلامك غلط. أقول لك لا، قصدت أنه قائم أمس وليس بقائم غدا، إذا فبطل حينئذ نقضك، غيبطل. لأن علاش اختلف الزمن؟ غنقول لك والاجتماعات المستحيلة هي عند اتحاد الزمن، وهنا لم يتحد الزمن. نعم، ولذلك غيجي معنا إن شاء الله هذه الأمور التي لا بد منها في القضايا. أي تساوس زيد كاستحالة اجتماع السواد والبياض في نقطة بسيطة واحدة، إلا أن الأبوة لا يدرك معناها إلا بإضافة بنوة إليها كعكسه. كعكسه أي البنوة لا يمكن إلا بإضافة الأبوة إليها. زين، والمكان الذي فوقك يستحيل أن يكون تحتك في الوقت الذي هو فوقك فيه. واش واضح؟ في نفس الوقت يستحيل، ولكن ممكن. دابا حنا فوق، إلا هبطنا لتحت السفل غتولي هالبصة فوق، هي الأرض الآن تحتنا، وإذا نزلنا ولكن اختلف الزمن. اختلف الزمن، فممكن احنا كنقصدوا في هذا الزمن هذا. نعم، إلا أنه لا يعقل فوق إلا بإضافة تحت إليه كعكسه. وكذلك الزمان الذي قبل الوقت الذي أنت فيه يستحيل أن يكون بعده في الوقت الذي هو قبله فيه، مع أنه لا يعقل قبل إلا بإضافة بعد إليه كعكسه. واضح؟ إذن الزمن الذي أنت فيه قال لك يستحيل أن يكون بعده في الوقت الذي هو قبله فيه، يعني مثلا دابا 9:15 يا كسيدي، إذن العاشرة هذه اللي جاية زمن بعد الزمن الذي نحن فيه ولا قبله؟ يستحيل أن تكون العاشرة الآن في الزمن الذي نحن فيه قبل الزمن الذي نحن فيه. في هذا الزمن يستحيل أن تكون قبل، واضح؟ ولكن ملي غتولي 10:30 غتولي قبل ملي غدوز 10 ونص الساعات اللي قبل زمانين زيد. وهكذا وهكذا فالمقابلة بين الأبوة والبنوة والفوق والتحت والقبل والبعد مقابلة متضايفة. واللي بغى كثرة الأمثلة ديال هذا خذوا واحد الكتاب مفيد في هذا يفيدكم، ضوابط المعرفة ديال حبنك الميداني، ضوابط المعرفة كثرة الأمثلة التناقض والتضاد المتضايفين، جميل جدا. ضوابط المعرفة حبنك الميداني، حبنك توب التاء المربوطة، حبنك توب الميداني رحمه الله سوري. ضوابط المعرفة راه الأمثلة كثيرة وتسعوا في الأمثلة أكثر. نعم في المنطقي وفي البحث وفي أداء في البحث والمناظرة هو قريب من هذا ولكن زائد عليه بفوائد أخرى، مقولات العشر وأشياء أخرى. زيد. وهي من أنواع تباين المقابلة، وهي المسمات في الاصطلاح بالصفات الإضافية. وأعلم أن حسبك حسب وأعلم إن شاء الله حتمكن من شبك طول شوية. يعني رأى مازال ما كملنا السرد ما شرحناه، مازال بقي لنا تقابل العدم والملكي إن شاء الله. إيه إذن يعقلوا، قال وهي المسمات في الاصطلاح بالصفات الإضافية، يعني هاد المسائل هاد النسبة ديال التضايف كنسميوها في الاصطلاح صفات إضافية. هاد الصفات الإضافية واش هي وجودية ولا غير اعتبارية لو وجودها في الخارج؟ هذا أمر اختلف فيه، الصحيح أنها وجودية. سيأتي إن شاء الله نقاشه. سبحانك اللهم وبحمدك.